السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Mlaku-mlaku nang ITS, ayo re, ayo re, melu Vespa nang ITS. Cak ayo cak, sing sapa maca selawat, ayo cak, muki-muki ngesaket angsal syafaat. Memperingati disnatalis kalima-lima di ITS UKM Cinta Rabana. Sopo ngerti nasib awak laki pejo, muki-muki sedanten melbet suarko, muki-muki sedanten melbet suarko. Yeah. الكتاب قرة عيني. السيادة الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني. السيادة الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني. ويا شباب الجنتين